الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة الخامسة في شرح أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض الضوابط المتعلقة بأسماء الله عز وجل. ذكرنا من هذه الضوابط في المحاضرات السابقة ما يتعين على المسلم معرفته في أسماء الله حين يتتبعها من الكتاب والسنة، أن يبحث أولا عن ثبوت النص الذي سيأخذ منه الاسم. يبقى لازم يكون النص الثابت في القرآن أو في صحيح السنة، فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر إن لابد أن يبحث عن الاسم ولا يبحث عن الوصف أو الفعل، ونحن قد بينا الفرق بين الاسم وبين الوصف وبين الفعل في المحاضرة الماضية، واستوعبنا ذلك استيعابا جيدا. قلنا الاسم يعرف بعلامات تميزه عن الوصف وعن الفعل وحتى عن الحرف كمان، والحمد لله هذا الأمر كان ظاهرا جليا. بقي أن نتحدث أيضا على شرط يسمى بشرط الإطلاق وعدم التقييد. يعني إن أردت أن تبحث عن أسماء الله عز وجل فلا بد أن تبحث أولا عن الأسماء المطلقة قبل الأسماء المقيدة. فإن بحثت عن المطلق في كتاب الله وفي سنة رسوله ستصل إلى 99 اسما ثابتا بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن بحثت عن الأسماء المقيدة وفق ضوابط، هذه الضوابط ستصل بك أيضا إلى 99 اسما. هذا ما تتبعناه بالبحث في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا إن شاء الله عز وجل سوف نشرح الأسماء المطلقة أولا، ثم نشرح الأسماء المقيدة. يعني بعض الناس يقول لك يعني هل يعني ان الاسم ان لم يكن مطلقا فلا يكون من اسماء الله الحسنى؟ نقول لا، هو من اسماء الله، بس لابد ان يذكر مقيدا كما ثبت النص او بالقرينة التي وردت في النص، لان ما اطلقه الله اطلقناه، وكذلك ما اطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلقناه، وما قيده الله ورسوله قيدناه، وليس لنا أن نطلق ما قيده رب العزة والجلال، كما ليس لنا أن نأتي إلى فعل ونحوله نحن إلى إيه؟ اسم من أسماء الله الحسنى، حتى ولو ظن صاحب هذا الفعل أو هذا الاشتقاق أنه أتى بكمال يليق برب العزة والجلال، لأن اللي يليق بالكمال، اللي يحدد الكمال اللائق برب العزة والجلال من؟ الله عز وجل. فالكلام على شرط الإطلاق بنقول فيه إيه؟ ان لابد ان يرد الاسم في سياق النص زي ما موجود عندكم في الكتاب، صفحه كام يا اخوانا؟ 65. ان يرد الاسم في سياق النص مفردا مطلقا دون اضافه مقيده او قرينه ظاهره تحد من الاطلاق، وذلك بان يفيد المدح والثناء على الله عز وجل بنفسه. اولا تبسيط لكلمه الاطلاق والتقييد. الإطلاق في حق رب العزة والجلال نقول أسماء ربنا مطلقة في الدلالة على الحسن. يعني إيه مطلقة في الدلالة على الحسن؟ يعني لما نقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، واسم الملك هنا أفاد وصف الملك على الإطلاق، ما حددتش، بخلاف لما أقول ملك الأردن يبقى أنا قيدتها بالإيه؟ بالأردن، يعني ما هوش ملك على مصر ولا على الدول الأخرى. والملك السعودية يبقى أنا حددتها بيه؟ بالسعودية. أقول الملك هنا اسم مضاف، ملك البلد الفلاني نقول عليه هنا مقيد ولا مطلق؟ مقيد. وإن كان الشخص اللي عايش في البلد نفسها، يعني مثلا الشخص الأردني يقول لك الملك، فهو قصده الملك بتاعنا احنا، جاء الملك وراح الملك. ولذلك تلاقي القنوات المحلية لما تتكلم عن الأخبار ما يقولش إيه ملك الأردن، إيه؟ لأن هو في الأردن، فلا جاء جلالة الملك راح وجلالة الملك جه وكده وخلاص. إنما لو فيه دولة تانية بتتكلم عن الأردن يبقى لازم تقول ملك الإيه؟ الأردن. يعني شايفين أصلا مسألة الإطلاق والتقييد، بخلاف لما أقول ملك، معلش يا جات الأردن كده وخلاص بقى، يعني خد بالك إزاي؟ وملك السعودية، ملك البحرين، ملك كذا وكذا. فالملك هنا هو بتقيد بالمكان بتاعه. فهل لما نقول ملك على الإطلاق للعالمين بلا استثناء، ملك مطلق لما علمنا وما لم نعلم، يبقى في الحالة دي مطلق ولا مقيد؟ مطلق. يبقى احنا بندور الوقت في أسماء الله الحسنى على ما أطلقه الله لنفسه من غير تقييد، زي برضو المالك. فأنا بقول المالك في حق الله أطلقها، لكن في حق غير الله لازم تبقى إيه؟ مقيدة. أقول لك فين مالك العقار، فين مالك الأرض دي، مالك المشروع الفلاني، مالك الشركة، يبقى لازم أقرنها أقيدها. ليه؟ لأن الملكية على الإطلاق ليست إلا رب العزة والجلال، ولذلك هي ملكية حقيقية في حق الله، في حقنا نحن ملكية استئمان واستخلاف، وليست ملكية حقيقية بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان أصلا لا يملك نفسه فضلا عن أن يملك غيره. واضح النقطة دي يا أخواني؟ كذا الحال. فأنا لما أقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه بنقول فيها الحسن والإطلاق في كل ما أخبر رب العزة والجلال، لكن في أسماء ربنا سبحانه وتعالى بيقيدها. بيقيدها ليه؟ مش حدا من الوصف في حقه، لا، يقيدها إثباتا للكمال في حكمته. زي ما قلنا مثلا في اسم المنتقم، ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المنتقم، بس من أسمائه المنتقم في المطلقة ولا في المقيدة؟ ما أقدرش أقول في المطلقة. ليه؟ لأن لو أنا أطلقت الانتقام على كل العالمين فسيدخل في ذلك الانتقام من الأنبياء والمرسلين، مش كده برضو يا أخوانا ولا إيه؟ يبقى هيبقى منتقم من الأنبياء والمرسلين، ده ينافي الحكمة، ينافي إنه حكيم. كيف ينتقم من الأنبياء والمرسلين؟ يبقى نقول هنا المنتقم لابد أن تقيد بمين؟ بالكافرين والمجرمين. ولذلك ورد النص في كتاب الله عز وجل مقيدا، قال إنا من المجرمين منتقمون. ولما قال إنا منتقمون يبقى اللي قبلها على طول كان بيتكلم عن الكافرين. لازم تفهم كده إن اسم المنتقم يبقى مطلق في حق الله ما ينفعش، ولا يجوز التسمي بعبد المنتقم. ليه؟ لأن العبودية دايما بتبقى للاسم المطلق، ما تبقاش الاسم مقيد. لأن انت عشان تذكر الاسم، طب واحد يقولك طب عبد المنتقم من المجرمين يصح الاسم على هذا؟ أقولك إن قلت عبد المنتقم من المجرمين يصح، بس في الحالة دي لازم بقى لما أمه تيجي تنادى عليه لازم تذكر الاسم كله على بعضه. أخبار مش كده برضه ولا إيه؟ تقول يا عبد المنتقم من المجرمين، يا عبد رب العالمين. ينفع عبد رب العالمين؟ ينفع، بس هو أصلا الرب اسم مطلق، فلو أطلقته هيكون كلامه صحيح. لو عبد الرب، نعم من اسمه عبد الرب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أطلقه فقال سلام قولا من رب الرحيم، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. واضح النقطة ديت؟ نرجع إلى كلامنا. ربنا ذكر أسماءه بالإطلاق التام اللي فيه منتهى الحسن والكمال، قال ولله الأسماء الحسنى بالغة الحسن من غير حد أو قيد. فإن قيدها من قيدها لحكمته، قيدها سبحانه وتعالى لأمر شرعي أو تكليفي أو ما شبه ذلك. زي إيه؟ زي برضو اسم الهادي. يعني بعض الناس في الهادي يقول لك ايه، انت ليه يا شيخ ما ذكرتش الهادي في الاسماء المطلقة؟ لان ربنا يقول وكفى بربك هاديا ونصيرا. ذكرت النصير ولم تذكر الهادي. نقول لا، احنا ذكرنا النصير مش عشان ربنا يقول وكفى بربك هاديا ونصيرا، لا، عشان ربنا قال فنعم المولى ونعم النصير، ده اطلاق. انما وكفى بربك هاديا ونصيرا، النصير في النص ده مقيد. ليه؟ الكلام هنا خاص بالمؤمن، وكفى بربك وبخاطب النبي عليه السلام هاديا لك وايه ونصيرا، فلازم يكون الخطاب موجه للمؤمن، لان هنا معية خاصة مع اسمها النصر والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فالله ينصر المؤمنين ولا ينصر الكافرين؟ ها؟ رد يا اخوانا. فلو أطلقنا النصر للعالمين أنه سينصر الكفار وينصر المؤمنين، أخي بالك إزاي؟ تنافي الحكمة. فربنا لما ينصر، ينصر المؤمنين ولا ينصر الكافرين؟ يبقى الكلام مقيد بالمؤمن مش مطلق. طب الهداية، ربنا سبحانه وتعالى هدى الكافر هداية كونية، والهداية الكونية ديت في مشيئته سبحانه وتعالى، ما لناش علاقة بقضية الهداية الكونية لأن ما عرفش مين اللي هداه كونه. إنما الهداية الشرعية، هل هدى المؤمن هداية شرعية فوفقه إلى التمسك بشرع الله، ولا هدى الكافر إلى التمسك بشرع الله؟ خلي بالك، والوكفى بربك هاديا ونصيرا. المفترض أصلا تقول الكفار ربنا هداهم، لو كان وكفى بربك هاديا ونصيرا مطلقة يبقى جميع الكافرين يحكم لهم بالإيمان، وإنما حكم بالإيمان والهداية لمين؟ رده للمؤمنين. يبقى لازم يكون اسم الهادي مقيد واسم النصير مقيد. فاحنا لما بنبحث في الاسماء بندور الاول على الاسماء المطلقة، ثم بعد ذلك نبحث عن الاسماء المقيدة. والعلة في التقييد ايه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لحكمته او لبيان قدرته او ما شابه ذلك؟ وهذا سيأتينا مفصلا بإذن الله تعالى عند شرح كل اسم من اسماء الله الحسنى. وقلنا هنا في النقطة اللي اتكلمنا عنها ان اقتران الاسم بالعلو المطلق اطلاق. يعني واحد يقول اضرب لي مثل الاسماء المطلقة، هنقول الاسماء المطلقة هي الاسماء اللي وردت تفيد المدح والثناء على الله بنفسها من غير اضافة. زي الملك، هو الله الذي لا اله الا هو الايه الملك، الايه قدوس، السلام، يعني كلمة لوحدها افادت الاطلاق وافادت كمال الحسن، لانه قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق الايه البارئ المصور، له قال له الاسماء الايه بعد ذكر هذه الاسماء عشان يبين لك ان الاسماء الحسنى اللي زي دي اما تجمعها تدور على الاسماء اللي ورد بالشكل ده وتقدم فيها الاسماء المطلقه على الاسماء الايه المقيده، مش كده برضه؟ لان ما يكون كل ما الملك زاد في اتساعه يقدم على من ضاق في ملكه. يعني اقول لك مثلا الملك المقيد بمكان صغير او دوله صغيره وفيه ملك مقيد بقاره كبيره، ايهما بيقدم؟ ها؟ صاحب القاره ولا صاحب القريه؟ معايا يا اخوانا؟ فهنا تيجي تبص تلاقي المساله هنا، لان كل ما زاد الوصف وعلى ازداد الكمال والحسن وقيمه من اتصف بهذا الوصف. يعني انت نفسك بتشوفها في البشر، انت نفسك بتشوفها في البشر اللي معاه ملايين بيقدم على اللي معاه ايه ملاليم، ملاليم ده حتى ملاليم ده لو واحد مليونير والتاني معاه قده 10 مرات ولا حاجة ولك لا يا عم انت مش عارف الناس ده تقيل، انما ده ايه خفيف، تنزل الناس منازلهم، وان كان المنزلة اللي بنقيس بها هي منزلة الايمان ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم. طيب نيجي بقى في القضية اللي احنا ذكرناها في الكتاب وكانت جديدة على بعض الناس اللي هي اضافة معاني العلو. لو أضيف الاسم إلى معاني العلو، معاني العلو اللي هي إيه؟ علو الشأن، علو القهر، علو الفوقي. لما أسألك سؤال وأقول لك أين الله؟ تقول إيه؟ فوق عرشه، في السماء فوق عرشه، والعرش فوق الماء. فالله عز وجل قال الرحمن على العرش إيه؟ استوى. طب الرحمن على العرش استوى، ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش رحمن، من فوق العرش ايه رحمن، فاصبحت الاضافه من فوق العرش ما تحدش من الاطلاق، لان هو من فوق العرش رحمن، ما فيش اي تقييد هنا خالص، مش كده؟ من فوق العرش قدير، من فوق العرش عظيم، من فوق العرش رقيب، من فوق العرش حسيب. يبقى لما يجي اسم زي الحسيب او الرقيب انضاف الى قوله على كل شيء، ده تقييد ولا اطلاق؟ ردوا يا اخوانا. ها اللي مع ان دي واضحه جدا ومش محتاجه الكلام كتير، اللي هنا بعض الناس بدا يجادل فيها، بخلاف لما اقول مثلا والله المستعان على ما تصفون. ها والله المستعان على ايه؟ على ما تصفون. فاقول لك طب انت ليه ما ذكرتش المستعان؟ لان المستعان مقيد فلازم يذكر مع الاسماء المقيده، وما فيش اصلا واحد بيذكر الله المستعان ويسكت الا ولازم تفهم على اللي احنا اتكلمنا عليه. يعني اقول لك بكره لازم نعمل كذا وكذا، وبكره يا ابني لازم تيجي الشغل بدري، فيقول لك الله الايه المستعان على مجيء للشغل بدري، مش كده يا اخوانا؟ هو ده والله المستعان على ما تصفون. ومن اجل ذلك كثر ذكر اسم المستعان، لان مفيش في حوائج العباد الا ما يدعو الى التقييد على طول. اقول للاخ بكره في اختبار هنا، يبقى اقول الله المستعان، اقول له ذاكر كويس، اقول لك الله المستعان، اخد بالك ازاي؟ فالله المستعان اسم المستعان مش ممكن هيجي الا مقيد، لكن لان المستعان مستعان على شيء، مستعان على ايه؟ على شيء. ان اقول لك ربنا من فوق العرش كذا، على كل شيء كذا، فهذه اطلاق وليست تقييد، وهذه التي كشفت السر في العدد 99، لان احنا واحنا بنجمع الاسماء الحسنى وقفنا عند حوالي 95 اسم ودخنا صراحه، وبقينا نبص في الاسماء المتبقيه بعد ما حذفنا كل الاسماء التي لا دليل عليها والتي لم تثبت والاحاديث الاسماء المشتقه، فقلنا لا ايه المتبقي في الاسماء؟ هم بقوا 99، بس القاعده اللي احنا حطيناها والتزمنا بها ان الاسم لازم يكون مطلق. فوجدت قول الله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء مقيت، دي اللي ورد في اسم المقيت، ما جاش الا على كل شيء، وهو على كل شيء ايه شهيد، وربك على كل شيء حفيظ، وكان الله على كل شيء رقيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هم أربع أسماء تقريبا أو خمسة، المقيت والشهيد والرقيب والحسيب وأظن الحفيظ. نعم، في أسماء تانية بس وردت مطلقة في مواضع تانية، مول وكان الله على كل شيء مقتدرا، ده لو كانت دي تقييد فهي وردت مطلقة فين؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر، فالمقتدر أصلا ورد مطلق هنا. إنما أنا بتكلم على الاسم في هذا الموضع. إيه الجامع بين هذه الأسماء؟ أنها أضيفت إلى علو الفوقية، فوق كل شيء مقيت، فوق كل شيء حسيب، فبان لنا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لله 99 إيه؟ لأن إحنا الغريب في الأمر يا أخوانا إن المسألة هنا ما هيش شغل اجتهادي مني، يقولك اجتهد الدكتور محمود في الأسماء وعايز يلزمنا باجتهاده مثلا، يعني اللي بقول كده يبقى جاهل. ليه؟ أنا دوري في إيه؟ أنا بقول اجتهد الدكتور محمود في إني يشاور على الاسم مكانه فين في القرآن والسنة، وبعد كده الدكتور محمود انتهى ومات وراح لحاله، فبقي جهد الشخص في إني يشير للناس على مكان الاسم في القرآن والسنة، فأنت تترك الأسماء اللي في القرآن والسنة عشان خاطر جابها فلان؟ لا، ده مبقاش دين. الدين معناه ان انا باخد الاسم منين؟ من الكتاب والسنة، سواء جابوا مين. انت عارف لو واحد نصراني حتى او يهودي بحث في اسماء الله فاستخرجها بنصوصها من كتاب الله ومن سنة رسوله، واجب على امة محمد المصير اليه كلها، حتى لو كان اللي بحث عنها مين؟ غير مسلم. طالما ظهر لنا الخبر بالدليل خلاص، ويبقى تقصير مني نحن في ان احنا ما بحثناش، خد بالك ازاي. لكن ان ربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول ولا قائل القول، ها، فنص على القول ونفى القائل، سواء كان مسلم او غير مسلم، سمع القول اللي هو قول الله تبارك وتعالى وقول الرسول عليه السلام، فيتبعون ايه؟ أحسن. إنما يتبعون أسوأ، لا، لأن هو ده دين. ولذلك أنا هعرض عليكم مسألة النهاردة، يعني من الأمور اللي مش عارف الوقت يتسع لها ولا لا، لكن لما نخلص الموضوع دي هنعرض قصة عجيبة جدا جدا حدثت في الأسبوعين الماضيين بعد آخر درس كنا فيه في هذا المسجد، عندما تكلمت الجرائد الحكومية وكذا بعض الجرائد العالمية والمواقع الإلكترونية عن قضية مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز إن إحنا نسميه بأسماء جديدة والأسماء قديمة وشيء من هذا القبيل، فحدث لبس شديد جدا، هم اللي أحدثوا للناس لأن الأمور كانت مفاجئة. على العموم أنا هقول لكم على القصة بس بعد ما نخلص قضية الإطلاق والتقييد ونتكلم فيها عن هذه القضية. الأسماء الحسنى زي مال ابن تيمية المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء على الله بنفسها، هذا معنى الإطلاق. وليس معنى تقتضي المدح والثناء على الله بنفسها يعني من غير إضافة، هذا مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية في التعريف بالأسماء الحسنى. أيضا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الأسماء دي وردت مطلقة ولا مضافة ومقيدة؟ ها؟ عايزكم تعرفوا الاسم غافر الذنب. الغافر ورد في موضع تاني في القرآن مطلق؟ لا، ما وردش لهنا غافر الذنب، إنما الغفور وربك الغفور ذو الرحمة. الغفور ورد ايه؟ مطلق، والغفار مطلق، إنما الغافر. فأقول لك هل من أسماء الله الغافر؟ أقول لك من أسماء الله المقيدة غافر الإيه؟ الذنب. طب وقابل التوب؟ ها؟ ينفع أنني أحذف التوب وأقول من أسمائه القابل؟ ما ينفعش، يبقى لازم أذكره كده، أقول قابل الإيه؟ التوب شديد العقاب، يبقى الاسم لازم يكون مقيد. طب اسمع، الحمد لله فاطر السماوات والأرض مقيد ولا مطلق؟ ما تردوا عليا، ده أشرف بحث موجود الآن على الساحة وموجود في كتاب الله عز وجل. انتوا هتشوفوا الآن حاجة يعني فعلا عجب مما يحدث في الأمة الإسلامية. جاعل الملائكة رسلا، جاعل اسم فاعل وهو من الأسماء، يبقى جاعل الملائكة اسم مطلق ولا مقيد؟ أنا عايزكم تفهموا وتعرفوا تميزوا بين الاسم المطلق والاسم الايه، لأن في للأسف دكاترة وأساتذة بيدرسوا للناس ومسكين أعلى المجامع البحثية والله لا عارفين لا مطلق ولا مقيد ولا عارفين الأسماء الصحيحة ولا غير الصحيحة. فأنت لما تعرفها هنا وتعرف تحس بقيمتك أنت كإنسان تعرف تقرأ في القرآن تميز بينهم. طيب أما يقول من أسماء الله، هل من أسماء الله المنزل والسريع؟ أقول لك لا، من أسماء الله المنزل والسريع حالة تقييده فقط. ليه؟ لأن الرسول قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، إنما الحسيب اسم مطلق. طب لما يقول مثلا إن الله بالغ أمره، البالغ اسم بس ينفع أطلقه في حق الله وأقول من أسماء الله البالغ وده عبد البالغ؟ ما ينفعش، يبقى البالغ إيه؟ أمره اسم مقيد، لازم أذكر مقيد. أما إن المنافقين يخادعون الله ها؟ وهو إيه؟ خادعهم، خادع لمين؟ للمنافقين. فلو قلت من أسمائه الخادع على الإطلاق يبقى أنت كده وصفت رب العزة والجلال بما لا يليق، إنما اللائق أن تقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى خادع لمين؟ لمن خادع المؤمنين من المنافقين، هو ده الصح. طيب لما يقول مثلا إيه من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو، ينفع أقول إن الله عدو واسكت واطلق العدو ومن أسمائه العدو؟ عدو للكافرين. ولذلك أنا أثناء الدراسة وإحنا بنبحث في أسماء الله حصل أمر غريب أوي. أحد الإخوة هو راجل تركمانستاني أو حاجة زي كده يعني، تركي أو من الأكراد، ده أظنه من الأكراد، عمل بحث عن إيه؟ أسماء الله في القرآن إحصاء وبيان، وده كان من أجمل الأبحاث صراحة اللي الواحد كان دايما يرجع له. فبيدور على كل ما ورد في القرآن بصيغة الاسم، ما سابش ولا اسم فعلا، قعد يعد في الأسماء يعد في الأسماء، فوصل لكم اسم؟ 168 اسم. وأنا رجعت وراه أثناء الدراسة فطلعوا فعلا 168، بس هو كان بيعمل إيه؟ كان يذكر الأسماء على إنها مطلقة، كل اسم مقيد يفك التقييد ويعمل مطلق. فجات لي بعض الأسماء ما عرفش يعملها، لأن أصلا لو عملها يبقى شكل وحش قوي، من ضمن اللي عملها العدو، فكل الأسماء المقيدة عملها مطلقة، ولما جيل العدو والخادع عملهم مقيدين، فقال إيه؟ عدو الكافرين، مع إن على نظامه المقتضى أنه يقول إيه؟ العدو. عدو مين؟ يا راجل ما ينفعش، لأن هي إن كانت في المنتقم الوليد بن مسلم في الأسماء المشهورة أطلق المنتقم، المنتقم موجودة في الأسماء المشهورة، عارفين ولا مش عارفين؟ اللي موجودة في المساجد ومكتوبة في اللوحات القديمة والحاجات دي، على فكرة ما عادش ينفع ولا يجوز، واحنا نقولها دلوقتي، توزيع الأسماء القديمة اللي مكتوبة في المساجد ولا في اللوحات بعد العلم بأنها ليست توقيفية ولم ترد في كتاب أو سنة، لأن ده تسمية لله بغير إيه؟ ما سمى به نفسه. ده احنا نقول الكلام ده بس على أساس نبين الحق والدليل، لأن المسألة الحمد لله واضحة ومفهومة. يعني كلهم مش فاهمين فده مش قضيتنا، وكلهم بيتكلموا في المسألة بغير علم هم اللي يتحملوا المسؤولية أمام رب العزة والجلال. فإطلاق المنتقم في حق الله لا يصح، الوليد المسلم أطلق ما ينفعش، وحتى هذا الشخص اللي هو التركي ده الكردي أطلقها، لكن لما جه لاسم الخادع والعدو والمخزي وأن الله مخزي الكافرين، يبقى ربنا مخزي لمين؟ ينفع إطلاقه؟ قولوا يا اخوان ما ينفعش، ما ينفعش اطلاق، لازم تقول مخزي الكافرين، عدو الكافرين، خادع المنافقين كده. طب إن الذي أحياها لمحي الموتى. محي الموتى هنا مطلق ولا مقيد؟ ما ترده مقيد. رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش مطلق ولا مقيد؟ اسم من أسماء الله مقيد، بس هنا مقيد بإيه؟ هو في الحقيقة أي اسم فيه ذو، زي القوة، ذو المعارج، ذو الطول، أي اسم فيه ذو، ذو دي اسم من الأسماء الخمسة ولا من الأسماء الحسنى؟ ها؟ من الأسماء الخمسة. فأنت ذو لو أضيفت لوصف أو فعل، لو أضيفت لوصف أو مخلوق، زي ذو العرش، العرش مخلوق، فيبقى ذو أضيف إليها مخلوق. طب ذو القوة، القوة ليست مخلوقة ولكنها وصف من أوصاف الله، فقد تضاف إلى مخلوق وقد تضاف إلى وصف من أوصاف الله. فإذا أضيفت إلى وصف أو إلى خلق من خلق الله، أصبح الاثنين مع بعض دول في تركيبتهم نقول عليهم اسم من أسماء الله المقيدة، ما ينفعش فصلا. لأن لو فصلت ذو الوحيدة، فهل من أسماء الله ذو؟ رد يا أخوان، ها؟ هل من أسماء الله هو؟ قولوا، لأن الصوفية بيقولوا هو هو هو هو، وده ذكر من أذكار. أنتوا جبتوا الهو ده منين؟ ده هو، ده اسم إشارة، مش من أسماء الله الحسنى، فليس من أسماء الله الهو. يقول لك أنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى بالهو أو آه آه آه، ليه؟ لأن الهاء ممكن ضمير يضع الله عز وجل، فده كله ده ذكر المبتدعة، مش ذكر السنة وطريقة السنة في الذكر. ولذلك ما تلاقي الذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر الله عز وجل كما ذكر نفسه في الكتاب أو فيما أوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام معقول، باسم مطلق أو اسم إيه؟ مقيد. اللهم أنت السلام في الذكر المقول بعد الصلاة، أنت إيه؟ السلام إيه؟ اسم مطلق، مش كده؟ ومنك تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيذكر اسم الأسماء الخمسة ومش لوحده، يضيف بعضها الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا الاسم على بعضه مركب، ما أقدرش أفك التركيبة دي، ده تقييد. فيبقى ذو الجلال والإكرام اسم مطلق ولا مقيد؟ مقيد. ردوا مقيد. طب أسأل سؤال، والجليل؟ الجليل اسم مطلق ولا مقيد؟ ها؟ الجليل الجليل لم يرد في كتاب ولا في سنة وليس من أسماء الله الحسنى، لأن ما ثبتش النص. عشان أقولكم أول حاجة لازم تدور على إيه؟ على النص. فالنص ما وردش، فازاي تسمي ربنا بما لم يسمي به نفسه؟ إنما ذو الجلال تقول اسم مقيد لرب العزة والجلال، مش إشكال، لعل كده واضح. طيب، يبقى احنا قلنا الرفيع، رفيع الدرجات ذو العرش، والله متم نوره، ده اسم مقيد من أسماء الله، وكذا المستعان. وإحنا طبعا في الكتاب الخاص بالأسماء المقيدة عملنا فيها دراسة وحددنا الأسماء المقيدة اللي في القرآن والسنة، زي ما حددنا الكتاب المجلد الكبير للأسماء المطلقة. وإحنا إن شاء الله بعد شرح هذه المحاضرات في أسماء الله الحسنى، معلش المقدمات بتاع الأسماء ضرورية لأن ما نقدرش نستغنى عنها. بعض إخواننا طلبة العلم درسوا الكلام ده دراسة مفصلة، ممكن حتى يتكلموا في الموضوع أفضل مني لو هم تكلموا في هذه القضية، لكن الأمر ده لازم منه على أساس المتابعة. طيب، يبقى إذن المستعان لابد أن يذكر إيه؟ مقيدا. إن الله فالق الحب والنوى، هنا اسم مطلق ولا مقيد؟ ردوا علي بقى، ها؟ مقيد. طيب، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ها؟ مطلق ولا مقيد؟ ردوا مقيد. أما يقول مثلا الله نور السماوات والأرض، ها؟ مقيد. وإن الله لهادي الذين آمنوا، الهادي مطلق ولا مقيد؟ بديع السماوات والأرض، ها؟ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، عالم الغيب والشهادة، ها؟ مقيد. طيب، أما يقول ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، مطلق. العلي مطلق ولا مقيد؟ مطلق. والعظيم مطلق. رده مطلق. مطلق. طيب أما يقول ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. مطلق ولا مقيد؟ قولوا. أنا عايز أركز على دي أول. وكنا بكل شيء عالمين. واحد بيقول مقيد، واحد بيقول مطلق. أنا قلت في الإطلاق إن الاسم إذا أضيف إلى علو الفوقية على كل شيء أو فوق كل شيء يبقى في هذه الحالة اسم مطلق. إنما بكل شيء هنا علو فوقية، وكنا بكل شيء عالمين، هنا في مقيد مش مطلق أبدا. يبقى هنا العالم نقوله في الأسماء المقيدة مش في الأسماء المطلقة، إنما العليم في الأسماء المطلقة. ودي نقطة من ضمن الدقائق المهمة في باب الأسماء. وكذا العلام، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. علام الغيوب هنا ما ينفعش من أسماء العلام على الإطلاق، وإنما نذكرها على على التقييد، فنقول علام الغيوب من أسمائه. وكذا في قوله تعالى ألا إنهم في مرية من لقائه، ألا إنه بكل شيء محيط. والوليد بن مسلم ما ذكرش المحيط في الأسماء المشهورة، يعني مش هتلاقي في الأسماء المشهورة المحيط، لأنه هو اسم مقيد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إنا كاشف العذاب قليلا. فالكشف مقيد. طب لما يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، يبقى الصاحب اسم مطلق ولا مقيد؟ والخليفة في الأهل اسم ايه؟ مقيد. عرفت الفرق بين الاسم المطلق والمقيد؟ طيب أما الرسول يقول لا ومقلب القلوب، ها من أسماء المقلب. هل يجوز أن أنا أسمي ابن عبد المقلب؟ ما ينفعش. مقلب إيه؟ لازم تقيدها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قيدها والرسول قيدها، فقال مقلب الإيه؟ القلوب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهل من أسماء الله القائم؟ أقول لا، لا ده اسم مقيد. نيجي بقى لقول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. اسم الزارع يقول لك هو هنا مطلق يا عم الشيخ. وتلاقي بعض الإخوانة اللي بيتصدروا للدعوة وهو بقى يعني كل اللي عمله أنه أخذ الأسماء من عنده الدكتور محمود وحطها في كتابه. لك لا أنا مش موافق، الزارع هنا اسمه مطلق. والغريب في الأمر أن كثير من هؤلاء الآن يشار إليهم بالبنان على أن هم يعني لهم الباعد الطويل في الأسماء الحسنى. طب الزارع مش ممكن أبدا يأتي الزارع إلا مقيد. تقولك تم علة التقييد. هو بقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، تزرعون إيه؟ ما تحرثون أم نحن الزارعون لما تحرثون. يبقى هنا الزارع مش ممكن يكون مطلق، لازم يكون مقيد. وحاجة تانية كمان، ودي برضو يعني تعز على البعض في هذه النقطة، ليه الزارع مقيد؟ لان انت لما تيجي تشوف تلاقي ايه، لا يمكن ان يقال زراعة من وزارة الزراعة. وزارة الزراعة بتتحكم في نوعية المزروع، مش كده؟ لان انت بتقول زراعة يبقى لازم الانسان يتدخل في نوعية المزروع. نوعية المزروع يعني ايه؟ يعني يقولوا مثلا الجماعة اللي بيزرعوا رز السنة دي هتزرعوا قطن، يبقى دور الانسان بيتدخل في خلق الزرع ام في تحديد النوعية اللي عايز يزرعها، في تحديد النوعية. ولذلك لا يقال لما يخرج في الصحراء وفي الغابات زراع. مش في نبات بيطلع في الصحراء ها من نفسه كده؟ مين اللي خلقه؟ ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ ربنا خلق، بس لان الانسان مالوش دخل فيها ما نقدرش نقول عليها زراعه، ما نقدرش نقول ولا وزاره الزراعه بتخلي بالها من الحكايه دي، لك دي غابات او نبات طالع من خلق الله تبارك وتعالى، فلا يقال عنه زراعه. حد بيقول عليها زراعه يا اخوانا؟ ها أه؟ ما تردوا علي. اشمعنا مثلا وانت ماشي كده يقولك دي ارض فلان وزرعه فلان، ودي زرعه فلان وزرعه فلان، عشان انت ليك دخل في تحديد نوعيه المزروع، فعشان له دخل في تحديد نوعيه المزروع تناسى الذي يخلق النبات سواء زرعته او لم تزرعه. فاراد الله ان يبين ان ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الايه. يبقى الزرع مش ممكن يجي مطلق ابدا، لازم يجي مقيد. بس دي فين يعني اللي يستوعبها بهذا الشكل. هنا بقول ايضا افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. لازم تكون المنزل هنا مقيده. طب اما يقول والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، لايه؟ للسماء ولا الارض يا اخوانا؟ يبقى لازم تقيد بايه؟ بالسماء. واظن واضحه ومش محتاجه الكلام كتير. طب واحد يقول لك ايه، هل من اسماء الله المستمع؟ ده ربنا بيقول قال كلا فاذهب باياتنا انا معكم مستمعون. انا معكم ايه؟ مستمعون. قل انا معكم مستمعون. فهل من اسماء الله المستمع ولا اسم مقيد؟ انما لما تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى من اسماء الايه؟ ها السميع. يبقى السميع اسم مطلق. يبقى تقول عبد السميع لكن مش عبد المستمع. العشاء ولا ايه؟ طيب اتفضل. نكمل فيما يتعلق بالتقييد. كذا بالنسبة لأفعل التفضيل زي الاسم الأكبر والأجل. في أفعل التفضيل هذه من أسماء الله بس كلها مقيدة، لأن أصلا أفعل التفضيل يقتضي تفضيل بين أمرين، فتفضل أحدهما على الإيه؟ على الآخر. فالتقييد موجود فيه، إلا أن يكون التفضيل مطلق بدون تحديد، تفضيل كلي. زي إيه؟ زي ما أقول سبح اسم ربك الإيه؟ الأعلى، ده مطلق. اقرأ وربك الأكرم. فبعض الناس يقول لما لم تذكر الأكبر؟ لأن ما وردش فيه نص معرب بالألف واللام في الإطلاق، وإنما ذكر على إن ذكر على أنه مقيد، وده برضه هتلاقيه في الأسماء المشهورة مش موجود الأكبر، وإنما ورد في حديث لأبي داود وهو ضعيف، وده من أجل ذلك ذكر ابن حزم في الأسماء ظنا منه أن الحديث صحيح. فالاسم المذكور في أفعل التفضيل من غير ألف ولام هذا يضاف للأسماء المقيدة ولا يضاف للأسماء المطلقة. فمن أسماء الله المطلقة وحتلاقيها في 99 الأعلى والأكرم. أما الأجل والأكبر والأحق والأولى هذه كلها أسماء مقيدة. وكذا بالنسبة للمبتلي في قوله إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين وغير ذلك مما ذكر رب العزة والجلال من الأسماء. هذه من الصيغ التي تدل على التقييد وليس على الإطلاق. زي ما قلنا احنا تتبعنا الاسماء الحسنى فوجدنا ان عدد الاسماء المطلقة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 99 اسم مطلق، وكذا 99 اسما مقيدة. ورسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما، قال في جميع الروايات 100 الا واحدة، فذكر 99 مرة باطلاق وذكرها مرة بتقييد، وان كان هذا المعنى جديد، يعني ما حدش اكتشف القضية، لأن ما حدش اتكلم على الأسماء المطلقة والأسماء المقيدة جمعا من كتاب الله تبارك وتعالى جمع شامل، يعني كان اللي يذكر مثلا إن في أسماء مطلقة وفي أسماء مقيدة، ما فيش ولا واحد اتكلم في الأسماء الحسنى وإحصائية إلا وذكر إن في أسماء مطلقة وأسماء مقيدة، فيقوم ضارب أمثلة على الأسماء المطلقة، أحيانا يوصل ل 99 ويبقى في بعض الأخطاء عنده، وأحيانا لا يذكرها ويوصل 84 ويسكت زي ما عمل ابن حزم، وأحيانا يذكر بعض الأسماء المقيدة فقط كعشرة خمستاشر اسم وإيه، ويقول المسألة محتاجة إلى تتبع زي ما عمل الدكتور عمر الأشقر في كتابه عن أسماء الله الحسنى. لكن كعملية إحصائية تدلنا على كل أسماء الله المطلقة وكل أسماء الله المقيدة اللي في الكتاب وفي السنة على حسب ما وصلت إليه يد البحث في كل كتب السنة المتوفرة، فهذه أول دراسة كانت تطلع، ولذلك هم مستغربينها شوية. لكن معلش أنا برضو الواحد يعذرهم، لأن مش كل اللي بيتكلم في الدعوة ولا الساحة الدعوية واحد فاهم يعني. يعني في كتير من إخواننا للأسف أنهم بيبص لشهرة الداعي ما بيبصش لعلمه. يعني في واحد تلاقيه مشهور جدا جدا، وبعدين واحد يروح يسأله، هو بتصدر للفتوى على أنه مفتي، هو مش مؤهل للفتوى أصلا، هو رجل ممتاز في الوعظ، فيجي واحد يسأله مثلا عن اسم الدار، هل يجوز أن ندعو باسم الله الدار؟ فيقول لك آه يجوز الدعاء باسم الله الدار. وهذا من الجهل المدقع، يقول لك ينفع أدعو باسم الله الدار؟ أقول إيه يا دار يا الله ضرني، ينفع تقول كده؟ أهذه يعني حكمة أم سفاهة؟ الإنسان لا يقبله على نفسه، ثم يأتي على فضائياته أو على قناته يقول لك لا يجوز أنك تسمي ربنا سبحانه وتعالى بالضار. ما هو الإشكالية أن أنت رحت سألت واحد ما هوش مؤهل للسؤال أصلا، هو في الأصل أن يكون واعظ أو ما شابه ذلك، فلما أنت تيجي تسأله على أن حاجة متقصة زي كده لابد فيها من تمييز الحق من الباطل، تحصل مشكلة كبيرة جدا، ودي سمة للأسف ابتلينا بها. ولذلك أنا أقول لكم بقى دلوقتي على ما حدث، على اعتبار أن الوقت ضيق وكده يعني، فلا بد أن ننبه على ذلك. يوم أظن الثلاث أو الاثنين يعني، المقالة نشرت في جريدة المساء بتاريخ 6/2/2010 اللي فات ده، وكذا في جميع الجرائد المصرية اللي هي الحكومية الأخبار والأهرام والجمهورية مقالة أو بيان من مجمع البحوث. اسمعوا اللي حصل وشوفوا إيه اللي موجود، لأن ده شيء مضحك جدا جدا. أنا نفسي صراحة مشفق على وضع هؤلاء لأن المسألة صعبة أوي. بقول لك أكد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يوسف البدري عاوز إيه. هو طبعا الشيخ يوسف البدري عمل كتاب، الكتاب ده بيتتبع في رحلة الأسماء الحسنى من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر الحاضر. فالشيخ يوسف عمل الكتاب أسماء الله الحسنى رحلتها من العصر النبوة إلى العصر الحاضر، فكتب تقريبا نص الكتاب على دراسة الأسماء الحسنى اللي احنا عملناها، وأثنى على الدراسة ووقف مع الحق، لأن الأصل القصة مع الشيخ يوسف كان هو معترض على القضية في الأول في أحد اللقاءات كانت معنا في قناة اقرأ، وبعدين لقيته بيعارض في المسألة، فقلت له يا شيخ يوسف انت راجل منصف اقرأ الايه الدراسة الاول وبعد كده احكم. فلما قرأها هو نفسه اللي اتصل بي وقال لي يا ابني انا راجل كبير في السن عندي 70 سنة، لو اني شاب زيك كده مش حاسبها لك. قلت له خير في ايه؟ قال لي ما فيش دراسة واحد يقرأها بهذا الشكل او يعملها بهذا الشكل الا ويحدث في قلب الاخرين غير وحقت، ولولا اني سألقى الله عز وجل وأخاف أن لم أتكلم بكلمة الحق وحاسب عليها لكان لي معك شأن آخر. لكن هو قال كده بارك الله فيك وجزاك الله خير على الدراسة، وبدأ يناصرها وينافحها حتى ينافحنا، حتى رفع قضية على بيسموها إنذار، إنذار للمسؤولين في النواحي الوزراء والمسؤولين على أساس أن في أسماء غلط ليست في الكتاب والسنة فبدلوها بالأسماء الصحيحة أو احذفوها من على الطلاب، انظر على يد محضر زي ما بيقول، واتنشرت واتكلموا عنه. فهم طبعا الشيخ يوسف بينقل نفس الكلام اللي موجود اللي في الكتاب الأسماء الحسنى اللي احنا بنشرحه هنا بنفس الطريق. المهم فبيقول ايه، أكد الشيخ علي عبد الباقي أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن المجمع تلقى صور منشورات يتم توزيعها على بعض مساجد محافظة حلوان تدعو إلى تبديل 21 اسم من أسماء الله الحسنى. قال في تصريحه أو في تصريحات خاصة لأسماء خاصة للمسة إن أسماء الله توقيفية. ده جميل قوي، إن أسماء الله إيه؟ يبقى ناخدها منين؟ من الكتاب والسنة. ولا يجوز إنكارها. مين اللي يجرؤ أن ينكر اسم ورد في الكتاب والسنة؟ أبدا ولا حد يقدر. أو تبديلها، ولا يعلم عددها إلا الله، صحيح. أو استأثرت به فين؟ في علم الغيب عندنا، لكن رأي جمهور العلماء إن هي 99 اسم وفقا لأشهر الروايات، وهي رواية الترمذي عن الوليد بن مسلم. طب الوليد بن مسلم جمع 99 اسم، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ردوا يا أخوان، يعني 99 اسم للناس بينشدوها في إذاعة القرآن الآن وبيحاولوا ينشدوها كل ساعة أو اثنين عشان يحاولوا يروجوا لها، يعني أخي بالك إزاي؟ هل الرسول قال الأسماء دي؟ ما قالهاش. اسمع، أضاف، دي المقالة اللي في جريدة المس، لأن طبعا الجرائد اتكلمت كتير في الأيام اللي فاتت دي، فبقول لا أدري ماذا يريد الشيخ يوسف البدري من وراء هذه الدعوة، إن كان هو صاحبها فعلا كما يتردد، حيث سبق أن تقدم برفع دعوة قضائية على الأزهر يطالب فيها بتغيير أسماء للحسن. الشيخ علي عبد الباقي يقول هذه الدعوة كلام فارغ حيث تخالف رأي الجمهور العلماء، مما يؤدي إلى إحداث الفتنة والبلبلة بين الناس. طب اسمعوا بقى المقالة اللي نشرتها قناة العربية، بتقول إيه؟ أكد مجمع البحوث الإسلامية أعلى هيئة فقهية بالأزهر الشريف في بيان له على ضرورة الالتزام بأسماء الله الحسنى 99 بعددها وفق ما أقره جمهور العلماء منذ بدء الرسالة وحتى اليوم، لأنها أسماء توقيفية ولا يجوز لأحد أن ينكر أو يحذف بعضها أو يستبدلها بأسماء أخرى. بقى الأسماء اللي جمعها الوليد بن مسلم سنة 195 هجرية دي أسماء من بدء الرسالة وأسماء كلها في القرآن والسنة. طب ال 21 اسم أين هي في الكتاب والسنة؟ مش موجودة. وحذر في بياني اللي هو المجمع، حذر المجمع في بياني 1/2/2010 التي حصلت العربية على نسخة منه من وقوع خطر كبير وفتنة وبلبلة في المجتمع إذا حاول البعض تغييرها وحس بعضها. ماشي، جاء البيان عقب انتشار أسماء جديدة لأسماء الله الحسنى في كراسات التلاميذ، خلي بالك، في المدارس وأغلفة بعض الكتب بناء على بحث اجتهادي للشيخ عبد الرازق عفيفي، هو قصده عليا يعني محمود عبد الرازق، بس كاتبين الاسم غلط العربية نت. أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وكتاب أسماء الله الحسنى رحلتها من فم الوحي إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا للداعية الشيخ يوسف البدري، وهي الرحمن الرحيم الحيي الستير إلى الرب الأعلى الإله، اللي هي موجودة في اللوحة اللي شايفينها دي في المسجد دي، خلي بالك. وأوضح البيان، أنا بس بقول لكم عشان تسمعوا المفاجأة اللي جاية ديت لأن لا يمكن تتخيلوها أبدا. وأوضح البيان الذي أصدره الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي أن المجمع يرى انطلاقا من مسؤوليته الدينية أن أسماء الله الحسنى لا يعرف عددها إلا الله. ما احنا بنقول أن أسماء ربنا ما حدش يعرف عددها إلا الله وحده، حيث أنه لا يوجد، خلي بالك، حيث أنه لا يوجد نص قاطع من القرآن والسنة في تحديد هذه الأسماء. هو اللي يقول الكلام ده، وما فيش نص قاطع من الأسماء من الكتاب والسنة في تحديد هذه الأسماء. طب يبقى لما يكون ما فيش نص قاطع الاسم ناخده منين؟ نصا من كتاب الله أو فين؟ يعني هو قصده يقول ما فيش نص قاطع جمعها، ما فيش نص قاطع على الرسول عليه السلام، الرسول قال أسماء الله 99 هي كذا وكذا وكذا، وإن كانت الصياغة يعني مش مظبوط، لكن طالما الأمور كده يبقى المفروض أرجع لإيه؟ للكتاب والسنة. عظيم، صلوا على رسول الله. وأن أرجح الروايات وأشهرها في تحديدها هي رواية الترمذي وغيره من العلماء المشهور لهم في هذه الأمة الإسلامية، بقول أرجح رواية هي رواية الترمذي هي المشهورة. وحدد المجمع رأيه الشرعي السابق بأن عدد أسماء الله 99 وهي المشهورة بين الأمة توقيفية حيث أجمعت عليها الأمة. أولا حكاية أجمعت عليها الأمة ده كلام لا يدل على أن قائله لديه ذرة علم في موضوع الإجماع، لأن أول من نقض هذه الأسماء وحذف منها 27 اسم ووضع مكانها 27 اسم تاني كان مين؟ العلامة ابن حجر في فتح الباري، كأنه ما قرأوش فتح الباري ولا يعرفوا عنه حاجة، في الجزء رقم 11 صفحة 222 اللي عنده فتح الباري بيرجع له. طيب اسمعوا بقى اللي جاء، بيقول الأسماء دية المشهورة توقيفية وعلى العمل بها بذات العدد، وأن العلماء المسلمين من السلف والخلف لم ينكروا هذا العدد أو يبدلوا. إحنا قلنا ابن حجر رحمه الله حذف منها 27 اسم واتكلم في الموضوع بالتفصيل، بس هم على ما يبدو ان هم ما قروش المسألة دي، وبدأ يتكلم على ان لازم ناخد بالاسماء، وان الاسماء المشهورة دي اللي فيها 21 اسم من ضمنهم اسم الدار النافع يقول لك الضار من اسماء الله. يا اخي عيب ان واحد يقول على اسم من اسماء ربنا ان هو الضار. طيب الاسماء دي يا اخواننا اللي بيتكلم عنها اللي احنا جمعناها وقولوا لا بلاش توزعوا على الناس وكده يعني وبيحاربوا المسألة دي. انا اول ما عملت الدراسة رحت للمجمع وقلت لهم رأيكم في الموضوع ايه قبل ما انشر، فادولنا موافقة على نشر البحث مش رفضه، حتى الكتاب نفسه عندنا موافقة على جواز نشر البحث وان البحث ده قابل للنشر وان كان مخالف لما عليه الناس. كون مخالف لما عليه الناس دي مش مشكلة، يعني انتوا اللي وافقتوا على المسألة من اصله مش كده برضو؟ طب انتوا جايين تلومونا الوقت ليه اذا كان ده في الكتاب والسنة وقال الله وقال الرسول؟ ايه المفاجأة بقى؟ يوم الحد اللي فات رحنا معرض الكتاب، معرض الكتاب رحنا الجناح السعودي، واللي راح الجناح السعودي حتى احد الاخوه راح وبعت لي سؤال فلقى يافطه 3 متر او 4 متر في 4 متر كاتبين الاسماء الحسنى الصحيحه اللي موجوده في اللوحه دهيا واللي احنا بنشرحها لكم هنا بخط كبير جدا جدا. مين اللي بيوزعها؟ بتوزعها السعوديه. في مشروع عاملينه هناك اسمه تفسير العشر الاخير، القرآن تفسير إعداد نخبة من العلماء، أنا جبت نسخة منه، نسخة من العلماء، ووضعين الأسماء الحسنى الصحيحة التوقيفية اللي احنا بنشرحها اللي المجمع بيقول لا دي أسماء ما ينفعش ان كنتوا تشروها بين الناس عشان هتعمل بلبلة، نشرينها فين؟ في نهاية المصحف اهو، هي دي الأسماء اللي بتطبع في السعودية. ومش بس في السعودية، هتشوف المفاجأة دلوقتي، الأسماء الحسنى كلها متاخدة من الكتاب بتاعنا ده، قصة الأسماء دي تفسير العشر الأخير. المسؤولين عن تفسير العشر الأخير من حوالي 6 سنوات اتصلوا علي وأنا في السعودية وقال يا دكتور محمود احنا بنستأذنك فينا ناخد الأسماء من كتابك ونحطها للمسلمين، لأن بعد دراستنا تبين إن هي أدق ما جمع حتى الآن، حتى أدق مما جمعه الشيخ ابن عثيمين. واحنا بنستأذنك كمان في حاجة تانية، أننا لن نشير، اجلس يا بني، لن نشير الى ذكر اسمك فين في الكتاب، لان احنا بنذكر المعلومات من غير اشاره. قلت لهم انا موافق وربنا يعينكم ووفقكم، اهم حاجه تعريف الناس بالحق مش شرط اللي جابوا مين، ونشروها واتطبعت الاسماء في نهايه المصحف. السعوديه اللي طبعه دي انا افاجئ بايه بقى؟ افاجئ الاقي الشيخ علي عبد الباقي اللي هو رئيس المجمع البحوث عاتلهم تصريح بالطبع والتداول لهذه الأسماء الحسنى بتاريخ 19/1/2010. اي والله يا اخوان اهو التصريح في ايدي اهو، ها 2009 مش 2010، 2009 السنة اللي فاتت اهو، توقيع الشيخ علي عبد الباقي وختمه تحت، والتصريح ده طالع منين؟ من مجمع البحوث. حاجة من الاثنين، إما إن هم مش عارفين لا الأسماء المشهورة ولا الأسماء التوقيفية، وده أغلب ظني. ليه؟ لأن حصل قبل كده إن في ناس تقدمت عشان توافق على الأسماء الحسنى فقالوا لا هذه أسماء جديدة ولا يجوز أن تنتشر بين الناس. خلي بالك، فأنا بقرأ في الأسماء الجديدة لقيتهم جايبين اسمين من الأسماء المشهورة اللي مكتوبة بقالها 1000 سنة، أخد بالك إزاي؟ يقولوا لي أسماء جديدة، واحنا اتكلمنا عنها في قناة الناس وقلنا يا اخوانا ده معناه ان اللي كتب الكلام ده لا عارف لا قديم ولا عارف ايه جديد. فاهو بانت الوقت، انت دلوقتي بتقول للناس اسماء الله 99 وهي المشهوره بقالها 1000 سنة، والاسماء اللي انت وافقت عليها هي الاسماء اللي احنا ذكرناها بتوقيفها من كتاب الله ومن سنه رسوله، اللي استبدلت بال21 اسم الغلط او حطينا فيها الاسماء الصحيحه وحذفنا الاسماء الخطا. الغريب في الامر بقى، عشان تعرف ان الامور لا هي في ايد المجمع ولا هي في ايد حد ابدا، هي في يد الله عز وجل. نشر الحق الناس بتدور عليه. الاخ اللي بيقول لي، بيقول يا دكتور انتوا هنا في مصر، انا بقول له انت يا ابني بشتوا طبعت الاسماء دي، انا فوجئت لقيت في بعض النسخ طابعين فيها الاسماء المشهوره بتاع الوليد بن مسلم اللي بيقولوا عليها اسماء قديمه يعني. طبعا ما فيش في حق الله حاجه اسمها جديد وقديم، اسماء الله ازليه وايه؟ وابديه، لكن تتاخد منين؟ كتاب والسنة، مش من كلام الوليد المسلم زي ما هم عايزيننا ناخد. يقول لك اجمعت عليها الأمة والأمة اجمعت ولازم ناخدها عشان ما يحصلش بلبل، انتوا اللي بتعملوا البلبل. قال لي يا شيخ انت، بقول له انت يا ابني حذفت الاسماء دي وكتبت الاسماء القديمه بتاع الوادي المسلم مره تانية، او الاسماء القديمه على الناس يعني؟ قال لي لا يا شيخ احنا عملناش كده، ده اللي بيطبعوا النسخ اللي بتتوزع في مصر مش عايزين المصريين يعرفوا الاسماء الصح التوقيفيه، فطبعوا نسخه وعايزين يجيبوها لنا فاحنا رفضناها وهم رفضوها وعادوا تاني لطباعه الاسماء الصح اللي موجوده دي. واللي عايز اقول لك عليه دلوقتي ان دلوقتي الاسماء ديت الصحيحه التوقيفيه اللي احنا ذكرناها في بحثنا مترجمه لاربعين لغه في العالم، اربعين لغه. قلت له يا شيخ، قال لي والله اربعين لغه. قلت يعني اني ما تجيبولوش حتى نسخه منها؟ يا عم هشتريها، ودفعت ثمنها والله واشتريتها. اللي لقيته عنده 15 لغه اهي قدام عيني، يعني دي اللغه الانجليزيه، الاسماء التوقيفيه اللي هم وافقوا للناس عليها، يعني واخدين موافقه منين؟ من مجمع البحوث، كانهم عايزين يقولوا معرفوا الناس بره بالحق وفي مصر لا، لا اله الا الله. ازاي الكلام ده؟ اسمعوا يا اخواننا كده اهو، هذه الاسماء بالانجليزي، خد حد يطلعها لنا من هنا، خد يا ادم ولا حد يشوف. دي الاسماء الحسنى بالهندي، اسماء صحيحه وتوقيفيه، في هنا اهي موجوده هنا بال في الاسماء، تعرفوا اخواننا يطلع، احنا طلعناها وموجوده الاسماء، يقدر اخواننا يصوروها ويشوفوها. دي بالهندي، دي بالطاجيك، انا ما اعرفش اللغه الطاجيكيه، لكن انا اللي انا اعرفه ان الاسماء هي اسماء الله الحسنى بنصها، وتبص عليها كده منها. دي اسماء الله الحسنى، اللغه دي ما اعرفش شكلها ايه بالظبط، التاميليه، اللغه التاميليه، التاميليه هندي برضه؟ لا بس دي غير دي خالص، خد شوفها. دي اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه بنصها، اللي موجوده في اللوحه دي موجوده باللغه الفارسيه اهي اهي، خد شوف كده، بص عليها، حد من اخواننا دول يشوف. دي اسماء الله الحسنى مطبوعه بالامهريه، الامهريه دي لغه ايه؟ ها؟ اثيوبيا. خد يا ابني شوفها كده، ديت موجوده بالامهريه، ديت هم كاتبين الاسم بالعربي وجنب منه الترجمه بتاعته بالامهريه. دي اسماء الله الحسنى موجوده باللغه ايه؟ الاوغوريه. الاوغوريه دي فين حته كنا دي؟ ها؟ في الصين؟ لا الصين في لغه خاصه بهذه الاسماء، خد شوفها. دي اسماء الله الحسنى موجوده باللغه الاندونيسيه، مترجمة للأندونيسي. يعني أنا مش عارف والله ماذا يريدون بالضبط، نفس النص الأسماء بترتيبها اللي سبته، هم بيذكروا اسم العربي وترجمته للأندونيسي. وهذه أسماء الله الحسنى باللغة التركية أهي موجودة بنفس الترتيب اللي احنا ذكرناه اللي موجود في اللوحة اللي في المسجد. طيب ودي أسماء ربنا سبحانه وتعالى بالصيني، لا ده الصيني بقى أهو أهو. أسماء الله الحسنى بالصين، وإن كان أنا مش فاهم أي حاجة خالص. الحق أحق أن يتبع، حتى لو المشايخ كلهم اتفقوا وقالوا دلوقتي لا خذوا بالأسماء ويجوز، يعني عيب على شيخ داعي صاحب قناة فضائية، واحد يسأله عن اسم الدار يقول لك ادعي ربنا باسم الدار، طب أدعوه إزاي يا شيخ يعني؟ إزاي يعني؟ بالله عليكم يقبل هذا أو يعقل؟ يقول لك أصل ابن القيم ذكر الاسم ده، طب ما يذكر ابن القيم. دليل ابن القيم ايه؟ اين هو في كتاب الله وفي سنه رسوله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب دي اسم الله اسماء الله بالاردويه اهي. الاردويه دي ايه؟ هندي برضه اهي. ها؟ لا الاردويه باكستاني صح كده؟ اهي بص كده عليها من تحت هنا. ودي اسماء الله بالروسي. طب كويس ان اسماء ربنا اللي احنا جمعناها من الكتاب والسنه توصل فين؟ في روسيا، ده حاجه كويسه قوي يعني. انا ساعتها ساعه ما شفت قلت يعني كونهم يعملوا كده معناها انهم لا يصدقون مع انفسهم، والموافقه موجوده في المصحف اهي والله. انا اسيب لكم البتاع ده بعد اخواننا اللي عايزين يشوفوا توقيع الشيخ علي عبد الباقي على يعني اللي بتقولوا له في الجرايد شيء، في الظاهر للناس لا، وفي الباطن احنا موافقين. يعني شرع مين او دين مين؟ ها؟ يعني هم ما بيقرأوش اللي بيوقعوا عليه، لا حول ولا قوه الا بالله، ده بالروسي. طيب خد عندك هنا بقى ايه، اسماء الله الحسنى بالبوسنيه، لغه البوسنه موجوده هنا اهيت بالبوسنه. انا والله حد بس اهي احنا قعدنا عشان نطلع الاسماء فتره طويله عشان تعرف توصل بس الاسماء في تحقيقها، اهي موجوده هنا لو حد حدش يعرف البوسنه ولا حاجه. طيب اخر لغه هنا اظن ولا قبل الاخيره، اسماء الله الحسنى بالعربي. الحمد لله، اه والله بالعربي الحمد لله، اي موجوده بالعربي، هي دي الاسماء التوقيفيه واخدينها من كتابنا. لكن كون بقى دلوقتي هم ما ذكروش اسم الدكتور محمود، والراجل قال لي انا مش هذكر الاسم، وفي الاداره قالوا احنا مش هنذكر اسمك، قلت ما يجراش حاجه مش مشكله، بس كون ان هم يوافقوا، يعني انتوا عارفين بقى لو كانوا كتبوا اسم هنا ما كانوش وافقوا. دي الروسي خلاص، الروسي ده متكرر على ما يبدو، يعني في نسختين روسي، فخلاص اللي عايز نسخه بالروسي خلاص نديها له، موجوده في معرض الكتاب، ممكن بكره المعرض خلص ولا لسه، اخر يوم بكره تقدروا تروحوا في الجناح السعودي وتجيبوها من هناك بلغات كلها. وادي المصحف في تفسير القران، وموجود التصريح في اوله، وفي نهايه الكتاب الاسماء التوقيفيه الصحيحه. الموضوع خرج من ايديهم، ما عادش في يد واحد منهم انه يقول لا دي الناس عايزه كتاب الله وسنه رسوله. فاللي عايز يحارب الكتاب والسنه تحت مسمى المشهور والمالوف، مع ان بقول العقيده لا تؤخذ الا من دليل قطعي، والقطعي يعني متواتر، يعني احاديث البخاري ومسلم تفيد الظن عندهم. الصوره واضحه يا اخوانا، اسال الله تبارك وتعالى. طيب في اسئله ولا حاجه الاول؟ بارك الله فيكم يا شيخنا، يوجد في العمل كثير ما يكتبون في أي رسالة السيد مدير كذا، هل يجوز كتابة هذا السيد أم لا؟ لا، أما نقول السيد الموقر فلان الفلاني ده وصف مش اسم، يعني ما نقدرش نقول عليه اسم للشخص، الاسم هو العلم على ذات الشخص يوم ولادته تسميه السيد، زي الشيخ سيد كده، أخي بالك إزاي؟ الشيخ سيد يعني أخطأ لما سماه أبوه مثلا في مسألة إنه اسم السيد من يوم ما اتولد، بس هنعمل فيه خلاص بقى اسمه كده، بعد كده يبقى يسمي ابنه بقى حاتم زي ما هو أبو حاتم، أقول لك إزاي؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ سيد، ما تزعلش مني. هل يجوز مناداة الله سبحانه بالأسماء المقيدة عند الدعاء؟ نعم. تقول يا ذا الجلال والإيه؟ يا فاطر السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، نعم يجوز هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الظهر فإن الظهر هو الله. هل الظهر من أسماء الله؟ لا، الظهر ليس من أسماء الله، لأنه هو مش من إضافة الاسم أو ذكر الاسم للخالق اللي يدل على صفة، لا، الظهر اسم جامد من إضافة المخلوق إلى خالقه، زي أنا الظهر يعني خالق الظهر، فالظهر ليس من أسماء الله الحسنى. هل هناك مصنفات لأهل العلم تكلم بالتفصيل عن شعب الإيمان؟ 62 شعبة، أو شعب الإيمان للبيهقي وغيره، في كثير من الكتب في الإيمان، وأنا أنصح إن شاء الله عز وجل في الدورة العلمية المقامة الآن في الغربية، هي دورة منية الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، بنغطي فيها كل ما يتعلق عن شعب الإيمان وحقيقة الإيمان بتفصيل إن شاء الله عز وجل. طيب حد ياخد الكتب دي يا شيخ أدهم، خدوها بجنب كده علشان الإخوة أو الشباب اللي حيجم، وشيلوا لنا ده برضو نوزع الجوائز على أصحابها. لا احنا عايزينه بكرة ضروري. هاتوا لنا بقى ال اتفضل شخصيا. الاخ ايمن محمود محمد، ايوه دول في مسابقه تحفظ القران الكريم. نعم اتفضل يا ايمن، ربنا يبارك فيك. سميحه محمد محمد، حد يجي السلامه عنها حتى ولو سميه، سميه محمد محمد بيصلوا فوق. طيب خلي دي تبع النساء، ايوه طيب اديله اتفضل ربنا يبارك لك فيه. احمد الحسيني فين؟ احمد الحسيني تعال من جنب هنا اخواننا يجوا من جنب. ايوه كده. محمود احمد عباس، محمود احمد عباس ربنا يبارك فيه. محمد احمد حلمي ايوه انا اخوه. طيب ايه عبد عبد العال، العال مش من اسماء ربنا سبحانه وتعالى لكن ايا كان ربنا يبارك فيها وفي والديها. ايه فين ايه؟ ايه. طيب انت ايه؟ طيب احمد محمد عبد الحكيم، احمد محسن عبد الحكيم. يوسف رجب خلف ماشي الله يكرمك ويبارك فيك. حمزة رجب خلف خد يا حمزة ربنا يبارك فيك انزح ولا خير ربنا يبارك فيك اللهم. محمد احمد النمكي مش كده؟ اللي يسمع اسمه يرد، اللي يسمع اسمه يجي بسرعه يرد ويجي بسرعه. محمد جمال، محمد جمال خد يا محمد. آية حمدي أحمد، ها؟ آية اسمك إيه؟ ها؟ أختك أنت خد يا حبيبي ربنا يبارك لك. ولاء حمدي أحمد خد يلا ماشي يا عم. أحمد خالد محمد، أحمد خالد، أحمد خالد ها؟ أحمد عبد الحميد، أحمد عبد الحميد. رد. إبراهيم حسن، إبراهيم حسن ها؟ ساكن في شريعك وهو يجي. لا هو يجي. شيماء عيد، شيماء هاي تعالي شيماء ربنا يبارك فيك خد شاطر ربنا يبارك فيك يا شيماء على سكاتر. مريم خالد، يا مريم، مريم خالد فين؟ مريم هي؟ عمر عيد أيوة شاطر ربنا يبارك فيك خد يا عمر. آية محمد عبد ربه، آية محمد خد يا آية ربنا يبارك فيك. أمين. أحمد محمد عبد ربه ده أخوك؟ أخوكي؟ قولي تعال اهو جاي اهو جاي خد اهو نفسه خلاص خليها. محمود عبد الحميد ايوه شاطر ربنا يبارك فيه. محمد صبري ابنك ده صبري ولا ايه؟ محمد صبري فين؟ محمد صبري لا يجو، لا هو يجو. إسراء الحسين يلا فين إسراء؟ إسراء لا موجود. أنت إسراء؟ خد يا إسراء ربنا يبارك فيك. معاذ رجب خلف فين معاذ؟ أهو ما شاء الله. معتصم أحمد، معتصم أحمد أهو أهو. رد اللي واستقول حاضر اللي يسمع سارة إيه؟ حسام سارة قول يا سارة تفضل. حاتم محمد تعال يا حاتم. نادين وليد، نادين موجودة يا بنات؟ نيرة وليد فين نادين؟ نيرة ما جاتش. شيماء محمد، شيماء موجود ها. طيب فاطمة محمد انتوا اخوات؟ طيب شيماء انت نيرة؟ هات نيرة ها شاطرة يا نيرة ربنا يبارك فيك ربنا يبارك. طيب احنا ندعي على اسمك نيرة ايه؟ نيرة عاطف. طيب نرجع عليه. نعم. نهيرة سيد. نهيرة وليد. فاطمة محمد. نادين وليد. أسماء محسن. عبد العزيز أحمد. يلا يا شباب. يا رجال الغد. عبد العزيز أحمد فين؟ أنت؟ عبد العزيز أحمد. يوسف محمد. يوسف محمد. منا محمد. رد يا يوسف. وندى محمد. أنت إخوات؟ أنت يوسف محمد؟ خد ربنا منك. أنت منا محمد؟ شاطرة خد. ندى محمد فين؟ اتفضل ربنا يبارك فيك. احمد حمدي احمد. رد حمدي بسرعه. عبد الله محمود. عبد الله فين؟ عبد الله انت؟ عبد الله اسامه محمد. اسامه علياء احمد. علياء. من علياء. ايوا تعالي علياء مش بينا معلش. من دي؟ يسر رجب. يسر رجب فين؟ خدوا عندك اهو. احمد اشرف. انت يسر؟ تعال اخوك يسر. طيب لا يسر. احمد اشرف. اخوي. محمد احمد عوض. محمد احمد عوض فين؟ محمد احمد. محمود محمد عبد العليم. محمود محمد عبد العليم. يوسف حسام. انت يوسف؟ شاطر ربنا يبارك فيك. ايمن عاصم. او ايمن عصام. ايمن عصام فين؟ ما شاء الله ربنا يبارك فيه. محمود ربيع عبد العال. محمود ربيع تعال يلا. هشام هشام مجدي عوض. خد محمود ربيع عوض حبيب. مع السلامه. هشام مجدي عوض. منا محمد. في اثنين منا محمد كده. منا محمد فين؟ ولا يكون واخده جايزتين. يوسف محمد. في جواز مكرر يا جماعه. محمود عيد. خد يا محمود ربنا يبارك فيك. فاطمه خالد. فاطمه خالد انت فاطمه؟ هنا شيخ طارق. يلا الجدع شطره. عبد الله مصطفى. عبد الله انت؟ عبد الله ربنا يبارك لك. خد. عبد الرحمن عصام. خد تعال اهي بسرعه. عبد الله محمد تاني. عبد الرحمن ده عبد الله محمد الصغير. خد. احمد سيد. فين احمد؟ احمد سيد فين؟ بسرعه. ها السوق الجايزه هتروح عليك كده. حاسب السر. حاسب السر. هشام مجدي عوض مش موجود. خد الله. عبد الرحمن حمدي. محمد محمود. خد يا عبد الرحمن. محمد محمود. احمد مصطفى. ها شاطر ربنا يبارك فيك. معاذ عيد. يلا يا معاذ جايزة بتاعتك. رقية طارق. يا رقية. رقية فين؟ أصغر واحد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خد يا رقية. علي عاطف درويش. فين علي عاطف؟ أنت؟ اسمك إيه؟